بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع بعض، وحن كسوا هذا الني مرفوعات الأسماء بكجر فاعل كان سوى الشيء سوى كل احترني فاعلك وتعريفني تعريف واستلاحية يا أشهد. الفاعل هو الاسم المرفوع قبله فعله. واي مركي اللي يراهدو الاسم اللي يراهدو فعل يا حرف فاعل من غون كران الاسم هو الاسم باتر فعل يا حرف فاعل من نقطان اي المرفوع باليري فاعل منصوب اي مجرور من غنكرة من غنكرة وينه مرفوع النقطان المذكور قبله فعله باليري فعل كاس مكهر مريكرة فاعلك فاعلك مهر مريكرة فعلك مكهر مريكرة مايا هذا غير هذا محمد يقوم أدان له سفاعل من نقنكر محمد يا مبتدا ما كده هنا صوت محاول محاي ودي ذا فعل لماذا فعلك وكهر مري هذو فعلك سكهر مرة مبتدا كده هنا وحاجة مرك خاركود إن أنت فعل الشيء هو فعل كده بيا أفسرها لكن بدنا هذا فاعل كما فاعل لابد انه فعل كيسا ويهي مذكور قبله اللازم فاعل كوان قيبنا لبان قيبنا لبان قيبنا حون قيبنا اي شيء ظاهر ظاهر مضمر قيبنا ظاهر ك تعريفا وشاقنا ما هي تعريفتي هذه ما دل على معناه وما يدل على معناه وحكمت الصيام بدون حاجة إلى قرينة لا قرينة التكلم ولا قرينة الخطاب ولا قرينة الغيبة مضمر كان عكسي يسواه سوما محل إلى هذا ما لا يدل على معناه إلا بقرينة التكلم أو خطاب أو غيبة سيدا سليل فاعلك مركان أسنفك ظاهرك وكهل لهي أنا أقول لك أنواع عاد وبدن فاعلك اسم ظاهر هو النغضة أو مفردة مذكر مؤنث كودونها النغضة مثنى هو النغضة أو مذكر مؤنثة جمع هو النغضة مذكر مؤنثة جمع التكسير حوجي إذا جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم حو النغضة جمع التكسير أو مذكر مؤنثة وحو النغضة قيبت حركة الإعراب ودوان سومر قيبت حروفة الإعراب حون غنكرة أسماء الخمسة وأن كدقني حون غنكرة مد عراب تيسة مقدرة تاي ولأجل المناسبة اللو قري أمثلة ذا سؤال ربما مسنف كون سوسي وان سوء أردنا هذا فعلك مضمر كأهابا نوخر حوري أنواع المضمري هل قاسك بلابين ضمير كنوعية أولية. قال المصنف رحمه الله والمضمر 12 ضمير كوالبية طبعا نحو قولك هذا الكاغي وحلمذو أتره ذوي ضربت وان قراعي أذيقوا تأذى دا قد تأذى سبحان الله ذا تكلم إكو تسيسا وفاعلوا ومتكلم هذا إسكاه الله دا قد ضربنا أنا قراعني أما هل قفن غضو إسوينين أما ضبا جماعها كوهذا شو ضربت أذا قراعي نيه وانين ضربت أذا تراهذنا كبريها أذا قراعي ضربتما لبذين أنا قراعي لبرقة لبدو مرة لبدو مرة ليكرا إنك استو غيبة باب كرن غون كرتو لكن خطابك ضربتما واسك ليكرتو لبنيني لبن قبل أما نيني قبر وذي جرو وليكرتها ضربتما وضربتم رجينام بدن باقراعي ضربتنا هوينكي نام بدن باقراعي ومخاطب كيوي ضربا ننكي مغنا ايا قراعي ضربت هوينتي مغنات باقراعي ضربا لبدي مغنايين باقراعي ضربوا رجي بدنا ومغنا باقراعي ضربنا هوينكي بدنا ومغنانا واي قراعين مركا ورت ضمير كان ضمائر وقيب سمان متصل منفصل حوال لو كلا هذا ضمائر تان وضمائر متصلة هو متصل ملك اللي هي ومتصل بعامله عامل كيسو لحريرة عامل كيسو كل جنية واي مركا ضمير كيسهانتي سمركا متصل منفصل الله قيبيا هذا أنا متصل كونه بري منفصل كنا لا اسم أنت ذا يانكو أرك دوام هذه إلهي هذا هو نوكي ندوان متصل وحالي هذا عامل كيس كله حريره منفصل لنا متك كلاجو أيه ولا كلا ساري كجو أيه هذا تأذن فعل كيس ولا محرته ضربته تأذي لحرته ضربنا ناضس فعل فعل كيم لحرته مركو متصل بعامله بالي هذا ضمير كاس إسهانتي سم ضمير الأمر كاس صدرت الضمير كله سدح الله قيبيه هرت الله يتبانه ككوبية سدح يتبان ضمير مركز الله يتبان بس ضمائرته شن يتبان مجرته سدح يتبان مجر الله يتبان كله قيبيه الله يتبان كسدح الله قيبيه لا بابا متكلم هذا أفكر يه الله يه إيه جماعة عبدنا سكح الله يسوع شن ومخاطب شن قف ولا لحد لا يب شن تكرنا غائب لبيت من كاسك كوبي شن ت مخاطب كأ هلن ولا لحد لي هوين كل جد لحد لا يب لما قف ولا لحد لا يب رك بدن ولا لحد لا يب دمر بدن ولا لحد مخاطب بركاتر شن تاسون قناه غائب بدن سيدوك كلوه هلن ومقن هوين مقن لبا مقن رك بدن ومقن يدمر بدن ومقن لكن ضمير أن لا يتمكن كاس يككو غنيه ضمير لا يتمكن كبد النسو إرس أما منفصل هالنقضة أما متصل هالنقضة أما مرفوع مجرور منصوب حضونه هالنقضة ما كلا سارس ضمير أن أساس النقضة هذا ضربت مركل إيره هذا إعرابته ده صبر أنا سامعه فعل كماذا مركان سومريني فعل كماذا كان تبغون النقضة حكم كيس مركان كهدلين وحانري ومبني على الفتح أبدا سمعنا لهم فعل كماذا مبني على الفتح هو فتح ذاس إما أن تكون ظاهرة أو مغدرة سمعنا لهم لا يقبس أنت فتح ذا إني ظاهرته بنان كتارله إني مغدرته ما اللي قلوا بهم سواء والحسوسته مركز ظاهرة تام حسوسته وقور ما صحيح الآخر مركو يا فعلك إيوه مركي أو لحر ست آخر كيس أو قلو حرف قدام بي أو نغضه واو إيه إيه هدي نغضه رضي إيوه شقي إيوه إلا متكا صاروا واو كالاتي إيوه ممنوع على فتح بالله الظاهرة فتح بناك تعالى مقدر كمركو نغضه سدح عنكو شيخنا مر للمناسبة اللي قدر قور ما يحيي وهو الجماعة مرك لحر الزت ضربوا قتلوا أكلوا مرك لا لمناسبة الواو بلو قدرة هاي مر لأجل التعذر لو قدره ومرك ألف لحر الزت سعى يدعى وكل يحل مده إيه مرك سدحاضه ضمير رفع متحرك مرك لحر الزت لأجل إيش محله قدرة مرك سوكله محله قدرة لماذا مناسبة يتعذر وصوشي حلو قدرة كراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة حتى ما كان انتان إلى شنت مخاطبك إلى بعض متكلمك سداسا عرابين فتحة ما موغت ضربت فتحة ما موغت ضربنا مرة ما موغت ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربتنا كل وذ الربين فعلك آخر كيس والربين محال لو قدري وحال لو قدري دفعا لكراهة التوالي أربع متحركات ضارباتو إن نغطي ضاربانا إن نرانا بلدي دي الاسكريب فضيت الاسكريب خفيف هذا تخفيفي أفر حركو شيء هالكلمة أمو غضا إن إزدبق شو دي دل دي دي درا دي بمركة حركة ذا لو قدر واي شكو قد مجرو إنو مبنين على السكون هاي يا عرفت اسمر ابن انا انا بصريين انا كوفيين ماين وحس كده هاي ضرب فعل ماضي مبني على سكون لاتساله بضمير رفع متحرك هكسع لكن مره انا عرفت اضقينا برتها ويذيف عن تيبيك مركا ضرب فعل ماضي ضربت مركا ضرب وضرب له مموقه فتحه ضرب ابو هات هذا مركا لحرسته هدو معتر الآخر نقول لها أما محنجي ذا هدو نقول لها فعل كهدو حرف كلبات كجرنان لها أو معتر العين قال إذا هذا عين كيس أو بوكي لها حذف يقلب يحويس من الله يتعذى رفعوه وحبا ذنه وصفر لها بو بدل لها وحلقوه إعراب لقلبيه حركة للنقلية حوكين لها ما دا مركز صرف عسكري شقكم مرة عاد النحو هذا آخركم ما في رسمين هذا نحو مركز يشوف بعض النحو كردق من هذا هاي تأذى سلح رستي ضرب فعل الماضي مبني على فتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة والتاء فاعل محلنا مرفوع ما ذهنا والتاء فاعل هاي محام بني أنري ومرفوع ليوين لأنه ضمير والضمائر لا تظهر فيها الإعراب مرمي إعراب كما سوى الله مركب والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع ضرب مركب الإله هذا فاعلك وهو ضمير مستتر هو ضرب فعل ماضي مبني على الفتح فتح هذا ظاهر هو لكن ضمير فاعلك إذا أول ضمير مستتر وما يشكو جره هو أول جوازنا اللو قدري ضربت مركب الإله هذا ضربه فعل ماضي مبني على فتح بعض وكرد جنتا تأذوا علامة التأنيث فاعلك وهي وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هي وقبر بالغ هرلاي ضربا مركل إلى هذا ضرب فعل ماضي مبني على فتح هو وألف الاثنين فاعله مبني على سكون في محل رفع فاعلك انت سأل بس وبحني أمثلة ذا شارحة وكوشر حياة وحك كلمة شيء جاية ضميرك وحقوق بسماء متصل ومنفصل وما إرتان متصل عليه هذا متصل بعامله هو عامل كيسو لحرره وما إرتان وضمائر رفع عليه هذا وحلوق بيا ضمير كسدح راس قيبه لو متكلم ضربت أنا قراعي ضربنا أنا قراعنا وأدد جماعة اسكهد ليس يقوف اسكهد الله إيشان مخاطبة إيشان غيبة وإنت أصوائي عرفتي إذا أنا بصفة عن الله في الفيديو أمثلة ذا شيخ وقري لفتي إذا هذا في عن تهي هلا مراجعين النائب عن الفاعل فاعلك كي كما إبكاها سو مرفوعاتك تضرب ما هين هذا محاك سو بحني فاعلك كسو بحني فاعلك مركو نو تعريفيك بعد اللي بانو قيبلي فاعل ظاهرة فاعل مضمرة لا سألوك لقيم سوماين هذا نائب الفاعل كان ماشي كقليل النائب عن الفاعل عبارة أنا في عن وتان لذنري ماشي أولي لها مسنف أوليها باب المفعول الذي لم يسمى فاعله حكى في عن إنه يلهذب النائب عن الفاعل فاعل ككيك النائب كها قال مسنف كحوليها رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا محله ومبحثه فاعلك مفعولك أن فعلك سل الشيقين أن فاعلك سل الشيقين مفعولك أن فاعلك سي فعلك كسمي أنا الشيقين بابك سيوي وهو مفعول كاس وأن فاعلك سل الشيقين الاسم مقعوي المرفوع اللقذي الذي اسمك لم يذكر أنا للشيء معه إسقى لجر كيسا فاعله فاعلك أنا للشيء فاعلك سمر لما الشيء kaasa la yiraahdaa. Marka waxaa la yiraa naa'ib can alfaacil ama almafcuul aladii lam yusama faaciluhu, waa isku mid waay. Laakiin cibaarada gaaban oo aada waxu tusayso waa annaa'ib can alfaacil in la isticmaalo. Waxaan ku tacriifinay inuu isim yahay, markaas ficli xaraf midna naa'ib alfaacil ma noqonayo, soo ma, waa inuu isim yahay. Waxaa la yiraa almarfuucu naa'ib alfaacil mansuub iyo majruur midna ma noqdo. Alladii lam yudkar macahu faaciluhu, faacilka haddiiba la sheego mafcuulubihi noqonaya, waa kor dhignaanaya, naa'ib alfaacil ma noqonayo. Haddii mafcuulubihiga la sheego naa'ib alfaacil ma noqdo. Naa'ib alfaacilkaas asmaada la gudo buu ka mid yahay, maadaama marfuucaadka aan ka hadlayna kiisii labaad waa. Marka waxaan soo suureeyey naa'ib alfaacilka faacilkiisa waxyaalo badana loo gooyaa. Waxaa loo gojari karaa faacilka cabsi laga baqaayo, waxaa loo jaraa yacni maaragtay maxaa la yidhaahdaa ogaansho la og yahay, aqraad fara badan baa loo jaraa kutubta ay qoraan, dana badana loo gooya. Hadda mathalan nin tuugaha alaab xaday, alaab buu xaday, waa taqaana waa nin aada ka baqayso inuu ku dilo, waa qubaysan yahay tuugaana alaabta xada haddaa tiraahdo soo kuma dilaayo. Marka hadhu inaad tiraahda alaabtii baa la xaday inaad tiraahdo, yaa xaday ma aqan ma sheegin, asaga markaas waa ka badbaadaysaa, ila maada sheegin hebel xaday maada dhihin. Waxaa la cabsi darteeda laiskaga jaraa, alaabtii baa la xaday, qofkii ma aadan sheegin ciddii xaday. Haye bani aadamkaa la abuuray baa tiri, bani aadamkaa la abuuray, yaa abuuray, waa macruuf ilalcilmi bihi, sooma allah abuuray, wakhuliqa alinsaanu baa laleeyay, bani aadamkii baa la abuuray, cid kale abuuri karta ma jirta, allah wey axadka wax abuuro. Waxay dhahaan waxaa looga tagaa litaxqiir iyo masaa'il badanay sheegaan looga tagaa ka soco. Faacilka gharad min alaqraad baa loo maaragtay loo jaray. Waxa weeye mathalan waxaan leenahay daraba muxamedun camran baa nari, macnaheedu maxaa waaye, af soomaali markaan ka dhigno muxamed waa qofkii wax garaacay, soo maa, qofka la garaacayna muxamed wuxuu garaacay camar uu garaacay. Muxamed inuu faacil yahay maxaa ku garanay, waa godan yahay, waana marfuuc, waa ficilkiisana uu ka dambeeya. Camranna qofkii darbi uu ku dul dhacay, alladii waqaca calayhi alficlu inuu yahay, garaacidda qofkii ku dul dhacday inuu yahay garanayna, oo mafcuulu bihi ah, mafcuulu bihina mansuubu ahaa waa kordhigay, camran waa noo kordhiganta. Haddii aan maxamed meesha ka goyno maxaa noo soo haray, daraba camran baa noo harto, daraba camran, camr ciddii garaacday ma muuqataa, maya daraba camran ma soconayso, daraba camran, darabadi camrantii aan soo qaadayna booska maxamed aan ka goynaan dhigaynaa, markaan dhigno xarakadii maxamed oo wata maxay ahayd, marfuuc buu ahaa waa gudnaa, faacil buu ahaa waa gudnaa, xarakadii aan mafcuuladiiga siinayna muxuu noqdo marka, daraba camrun. Marka waxaa labsi baa imaanaya, iltibaasaa la ihahdaa, waxaa isku khaldamayo macnihii aan wadin. Hadda camr ma madruub baa mise waa daaribkii, kii la garaacay waay, soo ma, isaga daaribkii wax garaacay maa, waa kii la garaacay. Daraba camrun waxay isku waxay isku darsamayaan inuu faacil yahay inuu mafcuul yahay, lama kala garanayo. Sidaa darteed ba waxaa loo baahday ficilkaas in siiqadiisa la bedelo, in siiqadiisa la bedelo. See loo bedelaya? Musanifkaa noo sheeg waa kan, hoos biyiri marka, taghyiiru alficli bacda xadfi alfaacili, ficilka xarakadiisoo la bedelo markii faacilkiisa la gooyo dabadeed, ayuu halkan ugu dhigay. Qaala musanifku wuxuu yidhi, fa in kaana alficlu, ficilka haddii uu yahay maadiyan, maadi uu yahay, dumma awaluhu, awalkiisa xarafka ugu horreeya la godaa, wa kusira aakhiruhu, aakhirkiisa xarafka ugu dambeeyana uu khalday, wa kusira maa qabla aakhirihi baa la rabay inuu noqdo. وكسر آخره يقرأ إذن محمد إذن يقرأ هذا نجس أحسن إذن كان نجس أحسن أنا وكسر آخره دخل دوار آخر كلمة فاصل يقول ما قبل آخر كان لهذا ما قبل آخر حرف حرف قدام بي كان كهري حرف قدام بي حرف كهري ما قبل آخر لهذا وكسر والهوس دقا ما قبل آخره آخر كيس هرتي وحي هذا بالهوس دقا هذا ما ضيها سدع سمين محيينا داي ضرب عمرنا نوتي لصماهين محان سميننا أول ضاد كي أهو قذينا ما قبل آخر كيواي رأض الله بعض ما آخر آخر وبعض حرف كهري رأضنا هوس دقا محون نقضي ضرب عمرنا صمنا صبحين عمر الله قرا عيبر لي هذا الفهم سما هذا مضارعها يضرب محمد عمرا بها سماهن يضرب محمد عمرا محمد كيان قويني عمر كيبان بوسكي صدقني حركة دي محمد بانسيني يضرب عمرنا ماشا نوتال فاعل كي مفعول به لبك لقرنا نائب لبك لقرنا سيغة دي مضارع عمر كي اللي بدلو عيال الرب سيلو بدلي أساك وقدره وحويري وإن كان مضارعا فعل هذا ماضي يا محان الأول كان وقال له كذا ما قبل آخر كان الله أصدقه وإن كان مضارعا فعل كي هدي أويه مضارع ضم أوله حركة أول كو إسكليه لماذا ماضي يسيد له كذا أحروف أنيتون له كذا مضارع سي حروف أنيتون له ما بلوض حرف كوه الرئي أما همزة هالنقضة أما يئة هالنقضة أما التاه هالنقضة أما نون هالنقضة أنيت ذي أفرت له بلا بجره هرت سوقه وفتح ما قبل آخره حرف قدام بيك الكهر الكردية ما ضيق والهوسر جاي سماهن عكسه يسوى مضارع والكردي مركز محل محون قني في الكي يضربها أول كان قد ما قبل آخر كان هوسر كردي يضربوا بونه يضربوا وكا يضربوا مرك ضرب يضرب يضرب عمر ضرب عمر هدي لي عمر على جراعي يضرب عمر لنا عمر على جراعي دونا ويا ساسو كلو ويا ضرب مرك الإعرابه حلنا فعل ماضي فعل ماضي مغير الصيغة بعدي كرتا ومت صيغة دي سيل بدلي فعل ماضي صيغة وحركات كيسيوة لو قيساب كلو نواقي ضربوا أهاد ضربا كنيكي فعل ماضي مغير الصيغة أما حنيك فعل ماضي مبني للمجهول وفعل ماضي لو لسي فاعل أنا لقرنين ماش كجيرو ما فاعل قوان مجهول لديه يا فعل لو بني مارة الوقت لسي بالله لكن مغير الصيغة هنا النوض هاي مبني على الفتح لا محل له من العرب وفعل ماضي سمين مبني على الفتح هو أما مجهول هالنقضة أما هالنقضة محل إذا هذا ماضي هالنقطة مبني على الفتح والنقطة هاي مسمى هالنقطة كي أسوبرني إنه لو حل بيجري مسمى لله فعل مسمى فعل كوا مسمى هدي لله يعني سمي فاعله هو فعل كسال الشيء فعل كشيء مجهول وهدي لله هذانا فعل كله جاهلية لما قرنا هاي مركم حان إنه ضريبة فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح لا محل من العرب عمر نا النائب عن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره مفعول به ما بينه ومفعول به لكن فاعل كيبو بوسكي سيجوغا مركب محون نغضي أول فضل وها زيادة وها وضرب محمد وكوكاب سنكرت ضربت عمر ما سكوين كرتي لكن هذا عمده نغضي لما جري كره تير ضرب عمر وتير نغضي بوسكي فاعل كيبو فاعل ميال لقوين كري ميال هذا لما جري كراسكنا واي فعل كاس وامركو ماضي جيهي اعرابت ماضي انت انا كقدمين قف اي اعرابه ضرب عمر يا هي ضرب فعل ماضي مغير صيغة من تسكليم يا اسم تغيير وتغيير تغيير تغيير الفعل صار قمدين مغير واسم فاعل هو اسم مفعول هو كل دوري ولا بدلي هو صيغه دي لو قسم مبني على فتحي هي عمرو نائب الفاعل مرفوع علامه رفعه ضمه صارت في اخر هي ولا فاهم سماه هي مضارع أكال مركا يضرب عمر يضرب فعل مضارع مغير صيغة يضرب فعل ماضي مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه مرفوع للتجرد من الناسب الجازم علامة رفع ضمة صارت في آخره يضرب وكوك ذنته وجهده عمر نائب الفاعل مرفوع علامة رفع ضمة صارت في آخره يضرب عمر فعل كاس سداسة الله نائب الفاعل ك انت اسكليه ليه وهي أقسام النائب الفاعل فاعل نائب الفاعل كهذا سو شيغني قيبي سي بهدر نو شيغي سيدي فاعل كلكو قيبي انا كو قيبي ناس قال مصنف كو حوير وهو على قسمين نائب الفاعل كلا بقي بود بو قيب سما ظاهر مد موقضه هو حويه مدك ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة وين حفظنا تعريفته وح معنيه سكتو سكره محمد مركاتر هذا ما تكلم يغيبه وبهنية ما بهنة يعني مركاتر كتاب واسم ظاهرة اسم ظاهرة ليلة وما بهنة إن غيبك أو لحريرس إن محل متكلم إن خطاب لحريرس وما بهنة مركا ظاهر مد ظاهرة ومضمر مد ضمير مقعيالة فالظاهر مدك خوري ومدك ظاهرك نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر لابد أسكوك مثال وإنت هدى أن صامر نون لابد هدى أن صامر نون ضرب زيد ضرب فعل ماضي مغير الصيغة أما ضرب فعل ماضي مبني للمجهول مبني على فتح لا محل له من الأعراب زيد نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفع عظم ثارت في آخره يضرب فعل مضارع مغير صيغة أما مبني للمجهول مبني مرفوع لتجرده عن الناس والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره زيد نائب الفاعل مرفوع علامة رفع عظم ثارت في آخره أكرم عمر يكرم عمر واسد وقلاته هي والمضمر 12 ضمير كينا وألبية طبنا سجنا فاعلك وأنا ضمير كن متصل هو وأنا ضمير الرفع عوي مركا لبي طبعاً كاس لبوا حانري محيطها لبوا محي متكلم شنة شن تكلنا انت أسألو قادم والمضمر ضميرنا محانري هنا نتعريفتي اسمحكو سوى شاكنا ما لا يدل على معناه إلا بقرينة التكلم أو خطاب أو غيبة تعريفات كنو حفظي بارك الله فيكم والمضمر 12 ضمير كلمية تبنوي نحو قولك هذا الكاذو أتر هذا ضربت أنا لإقراعي ضربنا أنا قانا لقراعي ضربت نيه هذا لقراعي ضربت قبري هذا لقراعي ضربت ما لبذي نام بالذين قراعي عندنا قراعي عد وح قراعي من نخل سو مجيد وضربت مرقي نام بذن بالذين قراعي يا قراعي من نخل ضربت النهوين كي نام بذن بالذين قراعي يا قراعي لبي خير وضرب ننك مقناب على قراعي وضربت قبدي مقنيت على قراعي ضربا لبدي مقنايين على قراعي رجل دم روحي نظام وضربوا رجل بدناب على قراعي وضربنا أو مقنا وضربنا هو ينك بدناي مقناب على قراعي لم يتمنكي هو ضربت ضرب فعل ماضي مغير صيغة أما فعل ماضي مبني للمجهول مبني على فتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة التوالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة والتاء نائب الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الله أعلم.